فتبارك من قصها وجعلها عبرة لأولي الألباب. هذه الأولى من فوائد هذه القصة فيما ذكر رحمه الله تعالى، وهي في التنبيه على شمولية هذه القصة لأنواع من التنقلات والأحوال من محن ومنح وشدة ورخاء وخوف وأمن وملك ورق وفرقة وائتلاف وضيق وسعة، ففيها تنقلات عجيبة. ولهذا من يقرأ هذه القصة يجد أنه يتنقل بهذه القراءة من حال إلى حال، من أمر إلى أمر، من محنة إلى منحة، ومن منحة إلى محنة، ومن ذل إلى عز إلى عز، ومن أمن إلى خوف، من خوف إلى أمن، ومن فرقة وشتاث إلى ائتلاف، وهكذا يجد أن القصة فيها تنوع عجيب جدا. وفيها العواقب الحميدة التي أعدها الله لأصفيائه: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الوصول إلى العواقب الحميدة والمآلات الطيبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين وأوليائه المحسنين. قال رحمه الله: ومنها ما فيها من أصول تعبير الرؤيا المناسبة، وأن علم التعبير علم مهم يعطيه الله من يشاء من عباده، وأن أغلب ما تبنى عليه المناسبات وضرب الأمثال والمشابهة في الصفات. فوجه مناسبة رؤيا يوسف أنه رأى الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر ساجدين له، أن هذه زينة للسماء وفيها منافعها، فكذلك الأنبياء والعلماء والأصفياء زينة الأرض، وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بالأنوار السماوية. ولأن أباه وأمه أصل وإخوته فرع عنها، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما من الفرع، فلذلك كانت الشمس أمه وأبوه أمه وأباه والقمر الآخر منهما، والكواكب إخوته. ومن المناسب أن الساجد محترم لمن سجد له، والمسجود له معظم محترم، فدل ذلك على أن يوسف يصير معظما محترما لأبويه وإخوته، ولا يتم هذا إلا بمقدمات تقتضي الوصول إلى هذا من علوم وأعمال واجتباء من الله. فلهذا قال: وكذلك يجتبيك ربك الآية. قال: منها في فوائد القصة أن فيها أصولا لتعبير الرؤية، وأشار رحمه الله إلى أن علم التعبير علم مهم يعطيه الله سبحانه وتعالى ويتفضل به على من يشاء من عباده. والتعبير تعبير الرؤية كما ذكر رحمه الله يبنى على المناسبات وضرب الأمثال والمشابهة في الصفات، من خلال هذه يستخلص المعبر تعبير الرؤية. وضرب رحمه الله تعالى على ذلك أمثلة توضح ما ذكر رحمه الله تعالى من خلال التعبيرات التي جاءت في قصة يوسف عليه السلام،

ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فإن بعض المفسرين قال هذه زيادة من يوسف في التعبير بوحي أوحي إليه، فالجواب ليس الأمر كذلك، وإنما أخذها من رؤيا الملك، فإن السنين المجدبة سبع فقط، فدل على أنه سيأتي بعدها عام عظيم الخصب كثير البركات يزيل الجدب العظيم الحاصل من السنين المجدبة الذي لا يزيلها عام خصب عادي، بل لا بد فيه من خصب خلاف العادة، وهذا واضح وهو من مفهوم العدد. هذا يتعلق برؤيا صاحبي السجن الفتيين اللذين دخل معه السجن ورأى كل واحد منهما رؤيا وطلب منه تعبيرها، ثم كذلك تعبيره لرؤيا الملك. ففي كل من التعبيرين لرؤيا الفتيين ولرؤيا الملك روعي ما أشار إليه رحمه الله تعالى من ملاحظة المناسبة المناسبات، وأيضا ضرب الأمثال والمشابهة في الصفات. فذكر ما يتعلق أولا برؤيا الفتيين، فحيث عبر للأول منهما أنه يسقي ربه خمرا، والآخر أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه فتأكل الطير من رأسه. وهذا كله أخذه يوسف عليه السلام مثل ما أشار الشيخ من مناسبة في رؤيا الفتيين تنقدح في ذهن المعبر ويكون بها تعبير رؤيا. وكذلك تعبيره لرؤيا الملك، عبر رؤيا الملك بالبقر البقرات والسنبلات بأن المراد بها السنين المخصبة، سبع البقرات والسبع السنبلات المراد بها السبع السنين المخصبة والسبع السنين المجدبة. وهذا مأخوذ أيضا من المناسبة، لأن هذه رؤيا ملك، والملك له ترتبط أموره بأمور الرعية ومصالح الرعية والمصالح العامة، ولهذا كان التعبير بحسب حال الرائي والمناسبة، فعبرها بالسنين المخصبة والسنين المجدبة. ثم يأتي من بعدها عام فيه يغاث الناس، وقد استشكل بعض المفسرين هذه الزيادة ثم يأتي من بعد ذلك من أين أخذت وما المناسبة في الرؤية لهذه الزيادة ثم يأتي من بعد ذلك، يعني السبع العجاف والسبع المخصبة واضحة في الرؤيا، لكن قولهم ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون هذا ليس واضحا في الرؤيا. ولهذا بعض المفسرين قال هذه زيادة من يوسف في التعبير بوحي أوحي إليه، لكن يقول الشيخ ليس الأمر كذلك، إنما أخذها من الرؤيا نفسها، فإن السنين المجدبة سبع فقط، فدل على أنه بانتهائها يزول الجدب ويحصل الرخاء والبركة، ولهذا قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال رحمه الله ومنها ما فيها من الأدلة والبراهين على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قص عليه هذه القصة المفصلة المبسوطة الموافقة للواقع التي أتت بالمقصود كله، وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا كما هو معلوم لقومه، وهو بنفسه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ومنها ما فيها من الأدلة والبراهين على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قص هذه القصة مفصلة تفصيلا دقيقا، والحال أنه لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا منهم، وهو بنفسه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ثم يذكر هذه التفاصيل بهذه الدقة. لا ريب أن ذلك من نبوته، من أمارات نبوته، ولهذا ختمت أو جاء في خواتيم السورة قول الله سبحانه: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. تقدم نظير ذلك في قصة مريم، وأشار الشيخ أن ذلك أيضا من العلامات، علامات النبوة. قال الله لنبيه في أثناء قصتها: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني جئت بهذه التفاصيل عن قصتها، وجئت بهذه التفاصيل عن قصة يوسف ولم تكن حاضرا ولا شاهدا، فهذا بلا ريب من أمارات النبوة وبراهينها. قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي للعبد البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته، لقول يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال: ومنها أن العبد ينبغي أن يبتعد عن أسباب الشر ويكتم أيضا ما تخشى مضرته، يكتم ما تخشى مضرته، ولهذا نصح يعقوب يوسف لما قص عليه تلك الرؤيا، قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فاستفاد من ذلك أن البعد عن أسباب الشر مطلوب، وكتمان ما تخشى مضرته، يعني مضرته من حسد مثلا بعض إخوته، أو حسد بعض الناس له، أو أن يحصل شيء من الأذى أو الظلم أو كذا، فإن الأفضل أن يكتم ما يخشى عليه فيه المضرة من حسد أو بغي أو غير ذلك. قال رحمه الله: ومنها ذكر الإنسان بما يكره على وجه الصدق والنصيحة له أو لغيره. قال: ومنها ذكر الإنسان بما يكره على وجه الصدق والنصيحة له أو لغيره، لقوله: فيكيد لك كيدا، أي أن هذا الذكر للإنسان بما يكره إذا كان على هذا الوجه، وجه الصدق، يعني دون تزيد أو مبالغة، وعلى وجه النصيحة له أو لغيره، فهذا ليس من الغيبة وليس محرما. والغيبة المحرمة هي التي يذكر فيها المرء بما يكره ليس على وجه النصيحة، ليس على وجه النصيحة، وإنما على وجه السخرية والانتقاص والتفكه بأعراض الناس أو نحو ذلك. أما إذا كان على وجه الصدق ووجه النصيحة ولمصالح واضحة وبينة، فهذا لا يدخل في الغيبة، والدم ليس بغيبة في ستة، والدم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فالذي يكون لذكره أخاه بما يكره مقصد شرعي ومقصد صحيح فهذا لا يدخل. ولهذا الشوكاني ألف كتابا فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. قال رحمه الله: ومنها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به ويتصل من أهله من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، فإنه لا بد أن يصلهم ويشملهم منها جانب لقوله: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، أي بما يحصل لك. ولهذا لما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين والسرور وزوال المكروه وحصول المحبوب ما ذكر الله في آخر القصة. من فوائد القصة أن نعمة الله على العبد تكون أيضا نعمة على كل من يتعلق به ويتصل به من أهل بيته وأقربائه وأصحابه، فإنه لا بد أن يصلهم ويشملهم منها جانب. استفاد ذلك الشيخ من قوله: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، أي بما يحصل لك، ما يحصل لك ليوسف عليه السلام. ولهذا لما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين والسرور والزوال المكروه، حصل لهم من ذلك شيء عظيم كما هو مبين وموضح في القصة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.